بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. فآل أنت أن تحمد، وآل أنت أن تعبد، وأنت اللهم لك الحمد في الأولى، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك يا أرحم الراحمين. وبعد، يعني في البداية أعتذر عن مجلس الأسبوع الماضي، وذلك والله يعني نظرا لشدة المرض الذي ألم بي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين الضر والسوء والمكروه. اتكلمنا في الدرس الماضي حوالين مرض قسوة القلب، وقلت لكم ان هذا من اشد الامراض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو من اشد العقوبات التي من الممكن ان يبتلى بها الانسان. فقد يبتلى الانسان في بدنه، فمع صبره واحتسابه يكون هذا المرض سببا في رفعة درجات العبد، وسببا في تكفير سيئاته. ولكن مرض القلب وقسوة القلب لها امر اخر. قال مالك بن دينار رحمة الله عليه: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. يعني ممكن الإنسان يكون عاصي وبعيد عن الله عز وجل، لا يضرب بعقوبة في بدنه، لا يضرب بعقوبة في رزقه، لا يضرب بعقوبة في حاله. لا، ممكن العقوبة لما يضرب بها الإنسان يضرب بها في القلب، وتكون بقسوة القلب. وقال حذيفة بن قتادة المرعشي رحمة الله عليه: ما أصيب عبد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. وقال أحمد بن أبي الحواري: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة. دي أشد البلاءات، أشد عقوبة ممكن العبد في يوم من الأيام يبتلى بها، أن يكون عنده قلب قاسي، قلب قاسي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أبدا هذا العبد أن يتأثر بكتاب الله عز وجل، ولا بالمواعظ المؤثرة، ولا إن هذا العبد يشعر بطعم للصلاة، ولا يتحرك قلبه عند رؤية الموت أبدا، أو يكون هذا البلاء بلاء القسوة في تعامله مع الناس، فلا يشعر أبدا بلين ولا رقة مع أبيه وأمه ولا مع أقاربه، بل يتعامل دائما مع الناس بقسوة وغلظة وشدة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قلت لكم إن هذا المرض خطورته عظيمة، خطورته عظيمة على الإنسان. فقسوة القلب، القلب إذا قسى، القسوة دي بتجمد حركة القلب، وتحول هذا القلب اللي هو كيان حي فعال إلى عضو جامد كالحجارة، لا خير فيه، لا يقبل غرسا ولا ينبت خيرا ولا يثمر معروفا، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلت لكم كذلك أيضا أن الإنسان إذا ابتلي بقسوة في القلب أدى هذا إلى انحراف العقل وانحراف القلب وانحراف الإنسان عن طريق الحق، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. هذه القسوة أيضا إذا نزلت في القلب جمدت القلب، تمنعه من التضرع، حتى في وقت البأس والشدة. طبيعة أي إنسان، مهما كان عاصي ومهما كان بعيد عن ربنا، في وقت شدته، في وقت محنته، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. الطالب ممكن تلاقيه طول السنة عمال يعصي الله ومتجرئ على الله سبحانه وتعالى، وقت الامتحانات وقت شدة تلاقيه بيفزع إلى المساجد ومحافظ على الصلاة وقاعد ماسك كتبه في المسجد بيقرأ فيها ويذاكر فيها. إنسان والعياذ بالله فعال للفواحش، والعياذ بالله، إذا ابتلي بمرض يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله. كم رأينا من أقوام يعني جاهروا الله بالمعصية، كانوا دعاة إلى المعصية، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أول ما ابتلي بمرض شديد على طول عاد إلى الله سبحانه وتعالى. دي طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان، إذا ابتلي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما القلب بقى ده إذا قسى، القلب ده إذا قسى فمهما نزلت عليه من بلاءات لا يلجأ إلى الله، لا يفزع إلى الله، لا يجأر إلى الله، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يعني ربنا بيقول فلولا إذ جاءهم بأسنا، يعني إذا نزل عليهم البلاء، إذا نزلت عليهم العقوبة فتضرعوا إلى الله وعادوا إليه لقبلنا منهم ورفعنا عنهم العذاب، ولكن قست قلوبهم فما تضرعوا فظل العذاب عليهم، فظل العذاب عليهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قلت لكم كذلك أيضا إن قسوة القلب بتهيئ العقل وتهيئ القلب لقبول إلقاءات الشيطان وخواطره ووساوسه. عارفين إخواني، عارفين البيت اللي يسكن فيه بعض الناس، لو أنا عندي مثلا بيت، البيت ده مثلا في أرض زراعية، البيت ده يسكن فيه الأب والأم والأولاد والأحفاد وناس داخلة وناس خارجة، فلا يمكن أبدا البيت ده يكون مأوى مثلا للكلاب أو للسباع أو للحيات أو للعقارب. ليه؟ هذه الحيات وهذه السباع وهذه الكلاب كلما رأت في ناس عايشة في المكان بتنفر من هذا المكان. طيب البيت ده إذا تركه أصحابه إيه اللي هيحصل؟ هنلاقي الكلاب بتبيت فيه، السباع بتبيت فيه، أصبح مأوى للحيات، أصبح مأوى للعقارب، هو مكان خرب. كذلك أيضا القلب إذا قسى، القلب إذا قسى، إذا نزلت القسوة في قلب أصبح هذا القلب مهيأ أن يكون مأوى للشياطين ومأوى للشبهات، نسأل الله السلامة. ويكون صاحب هذا القلب يعني ويكون صاحب هذا القلب مهيئ العقل لقبول إلقاءات الشيطان وخواطر الشيطان ووساوس الشيطان اللي بتعرض دايما فتن وبتعرض دايما ذنوب وبتعرض دايما إغراءات مزخرفة، فيفتن هذا القلب القاسي بسهولة ويقبل هذه الزخارف وينخدع بها. لذا قال الله سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أسهل قلب، أسهل قلب يميل عن طريق الله عز وجل هو ذلك القلب. كذلك أيضا من خطورة هذا المرض أن هذا المرض إذا نزل في قلب إنسان حال بينه وبين تفهم معاني القرآن، حال بينه وبين التأثر بذكر الله، حال بينه وبين هذه المعاني الشريفة المتعلقة بالعبودية. عارفين كل عبادة لها روح، الذكر إذا واطأ اللسان القلب يشعر الإنسان بحلاوة الذكر، الموعظة إذا واطأت الأذن مع القلب شعر الإنسان بهذه الموعظة، القرآن إذا واطأ اللسان قلب العبد خلاص وعى ما في معاني هذا القرآن، ما في هذا القرآن من معاني. القلب القاسي بقى، القلب القاسي لا، هو لا يستشعر هذا أصلا. تلاقي صاحب هذا القلب القاسي يعني بالعافية وبالجبر والدته تبعته عشان يصلي التراويح في المسجد، ان اصحابه يعني هيبقى شكله وحش قدام اصحابه لو ما راحش ليله 27 المسجد، فيروح معاهم، فاذا ذهب معهم يجد كل من في المسجد يبكي، كل من في المسجد متاثر بالقران، يجد كل من في المسجد متاثر بالدعاء، يجد كل من في المسجد متاثر الا هو. قال تعالى: فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين، اولئك في ضلال مبين. وهي دي مشكله قسوه القلب إذا نزلت في قلب إنسان. كذلك أيضا من مشاكل القسوة إن هي إذا نزلت القسوة في قلب أصيب الإنسان بحاجة قلتها لكم الدرس الماضي، اللي هي تبلد المشاعر، تبلد المشاعر، وبعض الأوقات أنا بسميها أمية المشاعر، يفتقد القدرة على الشعور بالآخرين. يعني هو مش حاسس بالناس اللي حواليه، يرى مريض بيتألم ولا يشعر به، زي الجريمة البشعة اللي احنا شفناها النهاردة، جريمة الإسماعيلية، هو عمال يقتل فيه، بيذبحه، فصل الرأس عن الجسد وعادي خالص، ماسك الرأس وماشي عادي خالص، هو لا يشعر بأحد، هو لا يشعر بيه أصلا. ونحو هذا من هذه المشاهد القاسية التي نراها ليل نهار، والده قدامه بيتألم ولا يهتم لهذا الألم، ولا يفكر في يوم من الأيام إنه ياخد والده يوديه لدكتور مثلا، إن تعرض عليه حالة فقيرة بتتألم بسبب مرض وهي محتاجة. وضربت ليكم مثال الدكتور اللي أنا ذكرت لكم قصته، الدكتور رايح له حالة فقيرة مرضية معهاش ولا مليم، محتاج عملية، وإلا المرض سينتشر في الجسد كله والمرأة هذه تموت وهي تربي في أيتام زوجها ميت. ومع ذلك عند الدكتور ده تبلد في المشاعر، لا يرحمها، يا تجيبي الفلوس يا مش هعمل عملية. هذا تبلد في المشاعر، والسبب في ذلك قسوة نزلت في قلب العبد، قسوة نزلت في قلب العبد فلا يشعر بحال من الأحوال بحال الناس. واتكلمت معاكم بعد ذلك عن أسباب القسوة دي، ليه القلوب بيصيبها القسوة، ليه القلوب بيصيبها القسوة في بعض الأوقات. قلت لكم هذه القسوة إنما تنزل في قلب العبد لأسباب، كان السبب الأول هو نقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهي، إحنا ننقض هذا العهد فنفعل النواهي ونترك الأوامر، عندها تنزل القسوة في القلب. الناس اللي كانت مداومة على قيام الليل وتركت قيام الليل، الناس اللي كانت مداومة على قراءة القرآن وتركت القرآن، الناس اللي بتنتهك حرمات الله ليل نهار، هذا نقض للميثاق مع الله عز وجل الذي أخذه علينا، فتكون النتيجة قساوة تنزل في القلب. عارفين كنت دايما بقول لكم كده، الأرض طول ما المية نازلة عليها الأرض لينة سهلة طرية في إيدينا، بتكون الأرض سهلة لينة في إيدينا، هذه الطينة اللينة السهلة في إيدينا اللي احنا بيبقى سهل علينا نشكلها، إذا منعناها الماء هي المسألة عبارة عن سويعات، وتلاقوا قطعة الطين اللي انتوا عمالين تشكلوها بإيديكم أصبحت صلبة قاسية، حجر حجر إذا أصاب الإنسان قتله. ليه؟ هو حرم المادة اللي كانت بتخليه لين وهي الماء. فكذلك أيضا القلب، القلب إذا حرم من الطاعة، القلب إذا حرم من العبادة يتحول من قلب لين من قلب رقيق، كما كان النبي دائما ما يصف قلوب المؤمنين بأنها قلوب رقيقة. أتاكم أهل اليمن كما قال صلى الله عليه وسلم، أتاكم أهل اليمن ألين الناس قلوبا وأرق أفئدة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الجنة قال وأهل الجنة ثلاثة كل رقيق القلب، واحد قلبه رقيق لين ما عندوش قسوة. فهذا الإنسان إذا منع القلب من عبادته وبدأ ينتهك للمحرمات على طول تنزل القساوة في القلب، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قلت لكم السبب الثاني الإكثار من المعاصي والسيئات، الإكثار من المعاصي والسيئات من أكثر الأشياء اللي بتحول القلب لقلب قاسي. لذا كان مكحول الدمشق يقول أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا وأشد الناس قسوة أكثرهم وقوعا في معصية الله. السبب الثالث طول الأمد والغفلة، طول الأمد والغفلة. وقلت لكم طول الأمد في فارق ما بين طول الأمد وما بين السبب الأولاني ترك الطاعة. طول الأمد معناها إن هي بتصوم اثنين وخميس، بس بتصوم كل شهرين 3 يوم، هي مش تاركة القرآن بالكلية، لا ده هي كل 3 4 5 شهور ممكن تحفظ 5 آيات. هي بعد ما كانت عندها حلقات على التليجرام وحلقات على الواتس وبتسمع والكلام ده، هي كل 3 4 شهور كده ممكن تسمع درس. هو ده طول الأمد، طول الأمد معناه بعد المسافة، بعد المسافة ما بين الطاعة والطاعة، بعد المدة الزمنية ما بين الطاعة والطاعة. وقلت لكم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بالقلوب الرقيقة والأفئدة اللينة وهم في مكة لكثرة طاعتهم، لما وصلوا للمدينة وانشغلوا بالصفق في الأسواق وبزرع الأراضي وبدنياهم عاتبهم الله عز وجل بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الصحابة بقالهم 3 4 5 شهور ما حدش بيصلي قيام ليل، 3 4 شهور ما بنقراش قرآن، 3 4 شهور مشغولين في دنيانا، ففي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم قال لهم خدوا بالكم إياكم أن يطول عليكم الأمد كما طال الأمد على بني إسرائيل، فعند ذلك ستقسو قلوبكم كما قست قلوب بني إسرائيل. السبب الذي يلي ذلك قلنا هو انغماس الإنسان في الدنيا، انغماس الإنسان في الدنيا، كلما كان القلب يعني الدنيا دي، يعني الدنيا دي بتبقى عاملة زي إيه، عارفين المية شيء لين رقيق كده، عارفين المية لما بنحط عليها جير، يعني المية لما بنحط عليها جير بعد شويه نلاقي الميه، الكيان اللي كان لين ده خلاص ما عادش فيه ميه، احنا مش شايفين قدامنا الا جير، وبعد شويه الجير ده اصبح ناشف صلب كده. هكذا ايضا حال القلب، انما يقصد ان عندما يصبح هم الانسان الاساسي الدنيا، عندما يصبح هم الانسان الاساسي دنيا، والدنيا دي اصبحت هي المسيطره على قلبي، اصبح همه الاساسي دنيا. ينزل الشغل من بدري من الساعه 7، يجي على الساعه 3، ينزل الماتشيه الثانيه والثالثه والرابعه وخلاص. والكلام ده احنا شفناه، شفنا بالفعل ناس يعني ياما كانت قلوبهم رقيقه ولينه وقريبه من الله سبحانه وتعالى، مع كثره الانشغال بالدنيا واصبحت الدنيا هي الاساس، فوجئنا بعد ذلك ان الناس دي خرج منها ما لا كنا نتوقع. يعني مثلا احد الجمعيات الخيريه القائمين عليها بيحكوا لي موقف عجيب جدا. ايه الموقف؟ بيقولوا لي تخيل احنا جالنا واحد، يعني جبنا حد امن يقف على الجمعيه بحيث يبقى اللي داخل واللي خارج، الجمعيه فيها بنات يبقى في امن واقف حامي المكان. وكان هذا الرجل رجل كبير في السن 55 60 سنه، وراجل طيب وراجل صالح وراجل رقيق القلب، وكان لما مثلا بيقف معانا في حاله او الكلام ده يقعد يبكي على الحاله، حاله مرضيه بتشكي حاله يبكي، رجل كان رقيق القلب جدا. ولكن هو دلوقتي بقى انا عايز بقى ابني البيت اللي عندي، ابني دور لابني ودور كمان ودور كمان، فبشتغل وظيفه الصبح ووظيفه اخر النهار ووظيفه بالليل، واصبحت الدنيا هي الاساس عشان انا عايز اجمع كذا عايز اجيب كذا، واصبحت الدنيا هي المسيطره. اصحابي القائمين على الجمعيه بيقولوا لي احنا سرق مبلغ من الجمعيه، سرق مبلغ من الجمعيه، ومش عارفين للاسف مين اللي سرق. وبعد فتره الانسان حد سرق برضه مبلغ من الجمعيه، لما بجيبنا بقى كاميرات وبدانا نشوف الامور احنا فوجئنا ان اللي بيسرق هو فرد الامن اللي كان واقف قدام الجمعيه، ذلك رجل رقيق القلب اللي كان زمان بيبكي على الحالات. الرجل رقيق القلب هو ايه اللي حصل؟ لما اصبحت الدنيا هي الاساس في القلب وهي هم القلب وهي وجهه القلب، كانت النتيجه ان القلب كل يوم كان بيزداد قسوه. انا لا اذم الدنيا لذاتها، لا لا لا، انا اذم هذه الدنيا اللي شغلت الانسان عن ربنا، اذم هذه الدنيا اللي دفعت الانسان دفعا للتقصير في جنب الله وفي حق الله، اذم هذه الدنيا اللي ساعدت الانسان على معصيه الله. هو ده اللي بيخلي القلب يقسو. كان الحسن البصري رحمه الله عليه يقول كيف يرق قلبك وهمك في دنياك؟ ازاي ممكن في يوم من الايام القلب يرق والهم هم الاساس للانسان هي الدنيا؟ كذلك ايضا كثره المباحات، انشغال الانسان بكثره المباحات من الاسباب اللي تؤدي لقسوه القلب. كثره الكلام، كثره الاكل، كثره الشرب، كثره النوم، كثره المخالطه، هذه امور بتوصل في النهايه الى يعني قساوه القلب. قلت لكم الشرع عندنا لم يحرم علينا اكل معين او شيء معين، الشرع عندنا اباح لينا ما يعني امور كثيره جدا، ولكن اللي الشرع حرمه الاسراف في هذه الاشياء. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وزي ما قلت لكم ان الاسراف في الاكل هيؤدي لايه؟ واحد بياكل كتير بقى عنده سمنه وبقى عنده تخمه، يبقى بينام كتير. طب ولما ينام كتير هيضيع طاعات كتير ويضيع في عبادات كتير، هي بتنام اصلا بتاكل كتير جدا، فالاكل كابس عليها مش عارفه تنام. فين وفين لما نامت على الساعه 2 بالليل قامت الساعه 1 الفجر، 1 الظهر، قامت الساعه 1 الظهر، فضاع عليها الفجر وضاع عليها الظهر، على ما بتقوم والكسل اللي موجود فيها راح كمان هو كمان العصر، وهكذا. لذا قال ابن القيم قسوه القلب من اربعه اشياء اذا جاوزت قدر الحاجه. شوفوا الضابط، اذا جاوزت قدر الحاجه، الاكل والنوم والكلام والمخالطه. خدتوا بالكم؟ كذلك ايضا كان الشافعي رحمه الله عليه يقول، عفوا، وكان الامام احمد رحمه الله عليه يقول سمعت بشر بن الحارث يقول خصلتان تقصيان القلب كثره الكلام وكثره الاكل. بيتكلم كتير، بيتكلم كتير، بياكل كتير، بيشرب كتير، بيخالط الناس كتير، فكانت النتيجه ان هذا الانسان يقسو قلبه وهو لا يشعر. ثم من بعد ذلك السبب اللي احنا كنا تقريبا ختمنا بيه، وهي مساله الصحبه، صحبه قساة القلب، ان انا اصاحب انسان قاسي القلب، اصاحب انسان قاسي القلب، فتكون النتيجه انت بتشعر بعد ذلك بقسوه في القلب واحنا مش واخدين بالنا. ليه؟ قلت لكم قبل كده، كما ان امراض البدن تنتقل بالعدوى فكذلك ايضا امراض القلوب تنتقل بالعدوى. لذا كان اهل العلم يقولون صحبه اهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، وصحبه اهل الفساد تورث في القلب الفساد. وكانوا يقولون النظر في وجه العاصي قساوه للقلب، ان بس نقعد ننظر بس كده لقلب العاصي هذا يفسد علينا القلب، يفسد علينا القلب، فما بالكم بقى باللي بيخالط هذا العاصي، فما بالكم بقى باللي بيخالط هذا العاصي. طيب يعني كيف نعالج؟ يعني خلاص احنا عرفنا الخطر وعرفنا اسبابه وعرفنا ان ده خطر، ازاي نعالج بقى؟ ازاي نعالج؟ حابب قبل ما اقول ان العلاج واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، حابب من البدايه اقول اخواننا واخواتنا في ثلاث مبادئ مهمه اساسيه جدا جدا جدا لازم تكون واضحه عندنا قبل ما نبدا في اسباب علاج القلب. ثلاث مبادئ مهمه جدا، ثلاث مبادئ دول لازم الانسان منا يكون مصاحبهم دايما في تغيير اي سلوك سيء او اي عاده سيئه الانسان يعني عايش عليها. يعني المدخن مثلا، المدخن مثلا طول ما هو عايش بمبدا ان هو صعب ان انا ادخن، صعب ان انا اترك التدخين، هيفضل طول عمره مدخن. واللي عنده سمنه مفرطه طول ما هو شايف ان التدريب ونزول الجيم والالتزام بالاكل الصحي وترك الاكل الفاسد، اقصد طبعا بالفاسد اللي هو مضر بالجسد، كل ده كلام في الفاضي وملهوش نتيجه، هيفضل طول عمره بيشعر بهذا الكلام. واللي شايف ان صعب جدا ان انا ابعد عن النادي وابعد مش عارف عن ايه، هيفضل كده. واللي شايف انه صعب يحفظ قران، هيفضل طول عمره عايش كده. الانسان انما تتغير احواله على وفق المبادئ التي يؤمن بها. وبالتالي من يشعر في يوم من الايام ان عنده بالفعل قساوه في القلب، اذا ظل يقول انا خلاص ما انا عندي قساوه في القلب، انا خلاص انا ما فيش سبيل اصلا للعلاج. الكلمه دي في حد ذاتها هو المبدأ اللي سيظل يعيش عليه هذا الإنسان حتى يموت، هيفضل عايش كده بقساوة القلب. والله سبحانه وتعالى علمنا مبدأ مهم جدا في القرآن، مهما كان القلب ممتلئ بالأمراض وبخاصة مرض القسوة فإن الله قادر على أن يغير هذا القلب وأن يحول هذا القلب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد، ويا ريت دايما أنا بقول لكم إحنا مشكلتنا دايما بنقرأ القرآن وبنركزش شوية في معانيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى إذن الآية بتتكلم عن قسوة القلب وعن سبب قسوة القلب، وأن القلوب خلاص أصبحت قاسية بسبب طول الأمل، بسبب طول الأمد. فهنا ممكن الإنسان يقول خلاص هو ما فيش أصلا صعب إن إحنا نغير أصلا، خلاص هو القلب كده كده بايظ أصلا وصعب، وشايفين الواقع وشايفين الدنيا وشايفين الحياه، فهو لا يمكن بحمل الاحوال دلوقتي ان احنا اصلا يعني ايه ان احنا اصلا الدنيا تتغير. صح؟ اللي هيعيش بالمبدا ده عمره ما هيغير. لذا انتوا لو كملتوا الايه التي تلي هذه الايه مباشره، قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. فالعلماء بيقولوا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها بعد ذكر قساوة القلوب؟ فقال صالح المري رحمه الله عليه، قال هذه يعني كنايه من الله سبحانه وتعالى، كما انه قادر على احياء الارض بعد موتها فهو قادر على احياء القلب بعد موته وازاله قساوته بعد لينه، ان ربنا يزيل القسوه ويرجع القلب مره ثانيه إلى اللين. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيعلق على هذه الآية فيقول: هذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، كما يحيي الأرض المجدبة الميتة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي الله القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج أن يدخل فيها إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الوصل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا من البداية أول خطوة علشان إحنا نصلح قلوبنا في أي مرض من الأمراض الجاية هو المبدأ إن إحنا نغير المبدأ، نغير التصور الموجود عندنا. نابليون بونابرت بيقولوا له: أنت إزاي كان معاك جيش غزيت بيه تلتين الأرض أو تلت الأرض في هذا الوقت؟ قال لهم: اللي كان يجي يقول لي مستحيل أقول له جرب، واللي يجي يقول لي ما اعرفش اقول له اتعلم. يبقى اذا هو بيغير المبادئ، هو بيغير الافكار، هو بيغير الافكار، وعلى قدر وجود هذه الافكار والمبادئ على قدر ما تتغير الحياة. فالانسان اللي عنده النهارده لا انا بفضل الله انا اقوى من التدخين، انا اقوى من التدخين، خلاص الموضوع بينتهي وبيترك التدخين، والفترات طويلة جدا جدا جدا جدا. وياما شفنا شباب يعني المبدأ كان موجود عندهم فتركوا التدخين، وياما شفنا شباب كان عندهم علاقات محرمة وقالوا خلاص الموضوع منتهي. خلاص هي المبادئ من البداية. فقبل أن نتكلم على علاج قسوة القلب، تعالوا نتكلم ابتداء على المبادئ. المبدأ الأول عندنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذا القلب، كما هو قادر على أن يحيي الأرض بعد موتها. الأمر الثاني، المبدأ الثاني، أن إحنا لازم نفهم، أن إحنا لازم نفهم أن القلب بطبيعته متغير. القلب مش ثابت على شيء معين. القلب أصلا كما قال صلى الله عليه وسلم ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالين. فالمثال الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. وانتوا بتعملوا شاي كده، بصوا على البراد هتلاقوا المية عمالة تتقلب، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. فهكذا قلب الإنسان، هكذا قلب الإنسان سريع التقلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم، مثل قلب ابن آدم كمثل ريشة بأرض الفلاة، تقلبها الريح بطنا لعقب، لعقب بطنا لظهر. هكذا حال القلب. فكذلك ايضا ما ينبغي علينا ان نفهمه ان طبيعه قلب الانسان انه متقلب. طب ما هو ده مشكله، ده احنا كده نخاف. ما تحملوها على الوجه الطيب منها. هو ايه الوجه الطيب منها؟ ان القلوب اذا كانت مريضه، ان القلوب اذا كانت ميته، فهي عند فيها القدره على ان تتغير وعلى ان تتحول وعلى ان تتبدل من السيء الى الخير. رأينا عمر بن الخطاب الذي كان يستمتع بتعذيب الصحابة في مكة، هو عمر بن الخطاب صاحب القلب القاسي ده، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي إذا تليت عليه آية يبكي بكاء شديدا. صح؟ الصحابة رضوان الله عليهم العتاة العظام منهم في القسوة والظلم ونحو ذلك قبل الإسلام، ما هم دول اللي بعد الإسلام قلوبهم تحولت إلى قلوب رقيقة لينة قريبة. يبقى إذا القلب، المبدأ الثاني، القلب بيتقلب، القلب بيتقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن التقلب ده ممكن يكون التقلب ده للخير. ممكن يكون القلب اللي حصل فيه قساوة، القلب اللي خلاص عاد بينفر شوية من المواعظ، بينفر شوية من الشيوخ بقى ومش عايز يسمع، القلب اللي عاد بينفر شوية من قراءة القرآن ومش عايز حد يقول له قراءة قرآن، القلب اللي دلوقتي يجي يقلب على قناة فيلاقي شيخ بيتكلم فيقلب بسرعة عشان مش عايز يسمع. القلب ده ممكن يتغير للخير، ممكن يتغير للصواب، ممكن يتغير للأحسن، ممكن يتغير من موت للحياة. قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه. والموت هنا هو موت القلب، هو كان ميت ربنا أحياه سبحانه وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وله سحابة. وياريت نركز إن ده هو صلب المبدأ الثاني، إن القلب قابل إنه يتغير، ومهما مرت به من آلام أو أمراض فما هي إلا سحابة صيف أو سحابة قمر في ليلة التمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر ليلة التمام. تخيلوا القمر ليلة 15، القمر منور كده، جت سحابة، السحاب دي بدأت تقرب من القمر شوية، وتخيلوا إن ده حال الإيمان اللي موجود في القلب ونور الإيمان في القلب. جت سحابة المعصية بدأت تقرب من القمر فبدأت تغطي حتة من القمر، بدأ الإنسان يزداد في المعصية فبدأت السحابة تغطي جزء أكبر من القمر، بدأ الإنسان يسرف في المعصية إلى أن وصلت إن السحابة غطت القمر تماما، ما عادش فيه نور خلاص. هذا ممكن يكون حال قلب الإنسان في بعض الأوقات، إنه نوره انطفأ، إن الحياة فيه ماتت خلاص، ما عادش فيه حياة أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى علت القمر، السحابة علت القمر فما عادش فيه نور. قال صلى الله عليه وسلم ثم انجلت، ثم انجلت. فيرجع تاني السحابة وهي بتنجلي بقى، السحابة بقى وهي بتنجلي كده بيبدأ نور القمر ضعيف، السحابة بتبعد أكتر، النور يزيد يزيد يزيد يزيد، حتى إذا انقشعت السحابة وابتعدت عن القمر عاد للقمر نور مرة ثانية. النبي ماذا يريد أن يقول لنا؟ النبي هنا بيفتح لنا الباب. اوعوا تيأسوا في يوم من الأيام إن القلب أصابته قسوة، اوعوا تيأسوا في يوم من الأيام إن القلب أصابه مرض، اوعوا تيأسوا في يوم من الأيام إن القلب فيه قسوة. لا، القلب ممكن يتغير حتما ولا بد، خدوا بالكم، القلب ممكن يتغير حتما ولا بد. طيب، طب وايه المبدا الثالث؟ المبدا الثالث ان تغيير القلب من القساوه الى اللين هيمر بمراحل، هيمر تدريجي، مش هيجي مره واحده. يعني بعض الناس هنقول لها النهارده احنا محتاجين نقرا القران بالتدبر زياده شويه في وقتنا، هي منتظره ان ثاني يوم، منتظره ان ثاني يوم خلاص القلب بقى هيبقى زي الفل. لا يا جماعه، النبي في حديث السحابه اللي مرت على القمر الان، النبي قال لنا والسحابه بتزول عن البدر، بتكون النتيجه ان هي بدات تزول عن البدر، فبدا يظهر جزء صغنطوط خالص من البدر كده هو اللي بيطلع نور. وكل ما السحابه بتتحرك، كل ما السحابه بتدفع عن القمر، كل ما نور القمر بيزيد يزيد يزيد يزيد يزيد. فالنبي يقول لنا هنا ان خدوا بالكم، واحنا بنعالج قسوه القلب ما يستعجلش الانسان منا، الانسان منا ما يستعجلش، الانسان منا ما يستعجلش. يعني ايه ما يستعجلش؟ يعني احنا واحنا بنعالج احنا محتاجين ان احنا يعني ننتظر شويه، استنوا يا جماعه شويه، استنوا يا جماعه شويه، نصبر شويه على العلاج. يا اخوانا دور البرد النهارده هو دور البرد، ده دور برد ممكن يقعد معانا اسبوعين ثلاثه، يفضل يقوى يقوى يقوى يقوى لحد ما يتملك من جسد الانسان، وبعد فضل الله عز وجل ثم بعد ذلك الادويه واستشاره الطبيب تبدا بقى ايه، تبدا مرحله ايه، انه يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف الى ان يزول. وهكذا الحال برضه في امراض القلوب، هي بتبدا ضعيفه تزداد تزداد تزداد الى ان تسيطر على القلب. طب وبعد كده؟ بعد فضل الله عز وجل والاجتهاد في سؤال اهل العلم واهل الفضل كما سياتي الان، هيبدا المرض ده يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف الى ان يتحول الى قلب رقيق لين باذن الله عز وجل. المبدا الخامس والاخير، المبدأ الخامس والأخير، المبدأ ده إن إحنا محتاجين حد من أهل العلم ومن أهل الفضل نتابع معاه، محتاجين حد من أهل العلم ومن أهل الفضل نتابع معاه. فأغلب الآثار اللي أنا وقفت عليها في مسألة قسوة القلب، وجدت إن كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا شعروا بقساوة في القلب كان الواحد منهم بيجري على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، كما عند أحمد من حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، أنا جاي أشكو لك قسوة قلبي، أنا حاسس إن قلبي بالفعل يا رسول الله بقى مليان قسوة، أعمل إيه؟ فهنا بسرعة لازم لازم يكون معانا طبيب يبدأ يقول لنا نعمل إيه علشان نزيل هذه القسوة من قلب الإنسان. إحنا محتاجين بالفعل، يعني هذا كحال هذا الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إنا نكون معك فذكرنا بالجنة والنار فتلق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة، فإذا عدنا إلى أولادنا ونسائنا وعفسنا الزوجات والضيعات نسينا ذلك، نعمل إيه؟ فكان الواحد منهم إذا شعر بقساوة في القلب بسرعة يجري يسأل، بسرعة يجري يسأل أعمل إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يزيل عني هذا المرض. طيب، بعد ما عرفنا هذه المبادئ الأساسية اللي هتساعدنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بحفظ بعودة القلب مرة تانية الحياة، أختم معاكم بآخر مبدأ معانا. إيه المبدأ ده؟ المبدأ ده اتفق عليه كل علماء التربية، كل علماء السلوك، حتى الأطباء متفقين على هذا المبدأ، أن المرض يدفع بضده، أن المرض يدفع بضده. يعني إيه المرض يدفع بضده؟ يعني أنا النهاردة كانت مشكلة فيروس كورونا ان احنا نعرف بس كده ايه الفيروس ده هو عباره عن ايه علشان نحط في الجسم بكتيريا تضاده فخلاص يبقى احنا كده قضينا على الفيروس كورونا. هي القصه كانت باختصار كده، المضاد الحيوي ايه قصته؟ ان انا اعرف فيروس البرد الموجود ده تكوينه ايه واحط له مضاد يخش جوه يضاد هذا الفيروس يخلص عليه. جميل. فاحنا بنقول في هذا المبدا ان المرض يدفع بضده. يعني ايه المرض يدفع بضده؟ انا لازم من البدايه قبل ما ابص على العلاج ابص ايه اسباب المرض، ايه اسباب قساوه القلب اللي كانت عندي. فبعض الشباب مثلا اللي كان من ارق الناس على ابيه وامه قال انا مشكلتي مع والدي ووالدتي، صاحبي اللي كان كل شويه يقعد يحكي لي زعق لوالده ازاي، زعق لوالدته ازاي، شتم والده ازاي، ضرب والده ازاي، اهان والدته ازاي، طول ما الكلام ده قدام عينيا فبتكون النتيجه ان المرض بيستقر في القلب. طب انا علشان اعالج ده، اعالج ده ازاي؟ يزال المرض بدفع الضد، ان انا اشوف النهارده صاحبي ده هو اللي وداني للقساوه دي، انا همشي هبعد بعيد بعيد تماما عن صاحبي، هبعد بعيد تماما عن صاحبي. واخدين بالنا؟ طب اذا كان، اذا كانت القساوه جايه مثلا من قله الطاعه، يبقى خلاص اشتغل في الطاعه. يبقى المرض انما يدفع بالضد، يدفع بضده. طيب نرجع تاني بقى ونقول قساوه القلب، كيف نعالج قساوه القلب؟ شوفوا، علشان نعالج قساوه القلب، علشان نعالج قساوه القلب لابد اولا ان زي ما قلت لكم نفهم اصلا ايه هي القساوه، واي مرض في الدنيا لازم نفهمه، اي مرض في الدنيا احنا لازم نفهمه. لو فهمنا ايه طبيعه هذا المرض هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نعالج هذا المرض. اي مرض في الدنيا كده، اي مرض في الدنيا كده. يعني منذ ايام، منذ ايام والدتي يعني اتزحلقت وقعت على ظهرها، طول ما هي قاعده كويسه جدا مفيش تعب، بس لما بتيجي تنام بتبقى بتتالم تالم شديد وبتبكي بكاء شديد. فاحنا لما رحنا للطبيب، خدتها ورحت للطبيب، قال هو المشكله ان الواقعه عملت كدمه في جزء معين من الظهر اللي هو مسؤول عن لف الظهر، الانسان يلف يمين ويلف شمال، فطول ما الانسان قاعد هو مفيش وجع في الحته دي، انما الانسان وهو نايم بيجي يلف يمين يلف شمال فيشعر بالالم. فاحنا بدانا نفهم دلوقتي ايه طبيعه الالم، فقال لها يا حاجه علشان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصرف هذا التعب عنك، انت هتنامي بالطريقه الفلانيه بالكيفيه الفلانيه. فلما بدات تفهم ايه طبيعه المرض كانت النتيجه ان هي بدات النهارده ان هي تنام بالطريقه اللي الدكتور قال عليها، فبدات، بدات التعب يقل بصوره كبيره جدا، بدات تنام بعد ما كانت بتشتكي من قله النوم. هكذا الانسان في كل بقى الامراض، مش في الامراض البدنيه فقط، لا في الامراض الدنيويه القلبيه كمان. الامراض القلبيه انا لو فهمت ايه طبيعه المرض هيبقى سهل عليا جدا ان انا اتعامل مع هذا المرض. قساوه القلب، هو القلب القاسي عباره عن ايه؟ قلب تحجر اصبح كالحجر. طيب لما يكون عندي قطعه طين يابسه جافه ناشفه حجر، امتى تلين؟ لما ينزل عليها الماء، تبدا قطعه الطين اليابسه دي تتحول لقطعه من الطين اللين. القلب كده، القلب بهذه الصوره بالضبط. لما في يوم من الايام استشعر بالفعل ان قلبي بقى فيه قساوه، القلب ده باختصار محتاج شويه ميه ينزلوا عليه علشان يرجعوا يلينوا القلب ده مره تانية، علشان يبداوا يرجعوا يلينوا القلب ده مره تانية. عارفين لما يكون مثلا الانسان وهو ماشي بالعربيه بتاعته سامع صوت الموتور عالي جدا، وسامع صوت، صوت عالي، صوت عالي، فيروح للميكانيكي يقول له انا سامع صوت عالي، يقول له اه ما هو الزيت عندك ناقص جدا، فالتروس بتاكل في بعض فعامله صوت عالي. انما تعالى بقى بص بقى، احنا بمجرد ما هنحط الزيت وندور العربيه شويه هنلاقي خلاص في زيت بيلين، بيلين ما بين التروس، هتلاقي ما شاء الله الصوت بتاع العربيه بقى لين وبسيط جدا. هكذا بالضبط القلب، القلب بالضبط كده محتاج شيء ينزل عليه يلينه شويه، محتاج ينزل عليه شيء يلينه شويه. ايه بقى اللي هنبدا نعمله علشان نلين هذا القلب؟ علاج لابد ناكد عليه هو الدعاء. نبدا اولا بالدعاء، لان احنا نقدر، لو انا النهارده، انا النهارده عندي حته ارض وما فيش مطر بينزل من السماء، ومش جنبي نهر ولا جنبي ترعه ولا جنبي اي مصدر للميه، الارض هتفضل ناشفه. فانا ادعو ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنخرج كده لدعاء الاستسقاء، نقول يا رب اسقنا غيثا مغيثا، فينزل، تنزل الميه على الارض تبدا الارض تبقى لينه. احنا محتاجين كده برضه، محتاجين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقنا القلب الرقيق اللين، القلب اللي يخشع، القلب اللي يتاثر، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من القلب الذي لا يتحرك ولا يتاثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من القلب اللي يخشع. يا رب انا اعوذ بك، الجا اليك ان تدفع عني هذا القلب الذي لا يخشع لقساوته، يا رب انا مش محتاج القلب ده، انا عايز قلب تاني رقيق لين، يا رب اجعلني من اصحاب هذا القلب. فنلجأ الى الله سبحانه وتعالى. ومعنى نلجأ الى الله مش النهارده بالليل اقول كده بعد الدرس ده خلاص يا رب ارزقنا، لا، ده كل سجده من سجداتنا الفتره اللي جايه في الصلاه ندعو بهذه الدعوه، اللهم ارزقنا قلوبا رقيقه، قلوبا لينه، قلوبا رقيقه، قلوبا لينه كقلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين قوي الدعوه دي، محتاجين قوي الدعوه دي. طب والامر الثاني بعد ما لجأنا الى الله سبحانه وتعالى الذي بيده هذه القلوب يقلبها كيف شاء، نبدأ بقى نلجأ الى الماء، الى المطر اللي ينزل على الارض عشان يلينها، الماء اللي ينزل على القلب علشان يلينه. ايه الماء اللي ينزل على القلب يلينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء بيقول ايه، كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع هو جدول الماء اللي بيكون جنب الارض، الارض لما يبست فتحنا جدول الميه، الميه نزلت على الارض خليتها ارض الطين يابسه يلينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا رب اجعل القرآن يلين قلبي كما تلين الأرض اليابسة بهذا الماء، يا رب اجعل قلبي يحيا بالقرآن كما تحيا الأرض الميتة بالماء. كان وهيب بن الورد رحمة الله عليه يقول لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن بالتدبر، من قراءة القرآن بالتدبر. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. ويروى في حديث وان كان في اسناد يضعف، ولكن في فضائل الاعمال ويعني نقوله ونقول هو ضعيف ولكن معناه صحيح. ابن عمر بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، القلوب دي تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا يا رسول الله فما جلاؤها؟ القساوه اللي بتكون على القلب دي نشيلها ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما سالوه فما جلاؤها؟ قال قراءة القرآن. فكلما ازداد الإنسان قراءة للقرآن كلما لان هذا القلب. ولذا كان يقول إبراهيم الخواص رحمة الله عليه دواء القلب في خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن بالإيه؟ بالتدبر. والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة بيعلق بقى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، قال الربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات بعد ما يحيي له سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها. فالقرآن للقلب مثل الربيع للأرض والزرع، هو مطر يسقي القلب فيحيا فتقوى شجرة الإيمان فيه وتزهر وتثمر فيه كل خير. الله على الكلام اللي بيخرج بالإنسان بالفعل معايش للكتاب والسنة. يقول يا جماعة خدوا بالكم إن القرآن ده لما بينزل على القلب، القرآن ده لما بينزل على القلب يعني يسقي القلب فيحيا القلب، شجرة الإيمان تثمر كده وتزهر وتثمر في هذا القلب كل خير. يبقى احنا محتاجين نقرأ القرآن بالتدبر، محتاجين احنا نبدأ بقى نشوف حلقات تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، نشوف تدبر مثلا الجزء 29، تدبر الجزء 30. الدكتور حازم شومان اخونا الحبيب له سلسله في التدبر كويسه، الدكتور محمد علي له سلسله في التدبر كويسه، الشيخ عمر المقبل له سلسله في التدبر كويسه. اكتبوا تدبر سوره كذا النهارده مثلا، يبقى دورنا كده النهارده احنا نقوم نقول مثلا ايه تدبر سوره الملك مثلا، هكتب مثلا تدبر سوره الملك واكتب على نكتب على جوجل كده، فتلاقوا بقى كميه يعني محاضرات كثيره جدا في تدبر هذه الصوره. نبدا نسمع التدبر ده مره واثنين وثلاثه، نقوم نصلي بقى قيام ليل بهذه الصوره، نبدا نتدبر في المعاني اللي احنا فهمناها. سبحان الله، بهذا والله والله ما وجدت شيئا يرقق قلب احد، يرقق قلب العباد كتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. اكثر شيء فعلا يحيي قلوب العباد هو التدبر، هو التدبر. وعلى تجربه بعد الاحداث اللي مرت بيها مصر السنين اللي فاتت، كان في مجموعه من الشباب اعرفهم يعني كانوا محبين جدا للدعوه وناشطين جدا في الدعوه والكلام ده، يعني لبعض المواقف من بعض المشايخ كرهوا الدعوه وكرهوا الالتزام وكرهوا التدين وكرهوا كل شيء، لدرجه ان هم كانوا قريبين مني جدا جدا، اصحابي جدا، مش عايزين نقعد، يلا يا اولاد نقعد، مش عايزين نقعد، خلاص احنا عندنا كذا. سبحان الله، لما بدات اجمعهم وبدانا نقرا بس القران، نقرا بس القران، وفي كل مره نتدبر سوره من الصور، والله القلوب تغيرت والوضع تغير. ليه؟ القران له سطوه على قلوب العباد. القرآن بيدفع الإنسان دفعا إلى حياة القلب، والإنسان منا لا يشعر، والإنسان منا لا يشعر. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني الصحابي جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيان حزاورة، يعني شباب صغير، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. اتعلمنا الأول إيه هو الإيمان، وبعد كده نزل القرآن فتعلمنا القرآن، قال فازدادنا به إيمانا. بدأ النبي علمنا القرآن فازدادنا به إيه؟ فازدادنا به إيمانا، فازدادنا به إيمانا. هو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده اللي احنا محتاجينه، إن احنا نغير قلوبنا بتعامل جديد وراقي مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع كتاب الله سبحانه وتعالى. مش عايزين احنا نكون من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا، احنا عايزين بالفعل نفهم القرآن ونتعلم القرآن ونحرك قلوبنا بالقرآن، ونحرك قلوبنا بالقرآن. وهذا هو الأمر الثاني بعد الدعاء والاجتهاد في الدعاء. احنا محتاجين جدا ان احنا نجتهد في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا نفعل بعد ذلك؟ ماذا نفعل بعد ذلك؟ من الوصايا المهمة جدا، من الوصايا المهمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، أكد عليها، وقال هي قد إيه بتحول القلب لقلب رقيق، هي مسألة الاهتمام بالآخرة، مسألة الاهتمام بالآخرة، مسألة البحث عن دروس متعلقة بالدار الآخرة، نسمع أو نرى بأعيننا، نرى بأعيننا، نزور المقابر، نزور المرضى، نزور المرضى، نزور المقابر، نشيع الجنائز، على قدر ما الإنسان منا يرى الآخرة بعينه ويسمع عنها، ويسمع عنها بأذنه، على قدر ما يرق القلب. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر علاج القساوة، فبيقول إيه: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها لي يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب، وإيه؟ وتدمع العين، وإيه؟ وتذكر الآخرة. ترقق القلب، أهم غاية من غايات زيارة القبور إن إحنا سبحان الله ترق قلوبنا. ليه الشرع قال لنا إن إحنا نصلي على الميت؟ علشان نشوف حالنا. ليه النبي قال لنا إن من تبع جنازة فله قيراط؟ عشان نبقى شايفين صاحبنا متشال على الأكتاف راح يوضع في القبر. ليه النبي قال لنا إن إحنا نمكث على القبر قدر ساعة؟ الناس خلاص مشت، إحنا ليه واقفين قدر ساعة على القبر؟ علشان نعرف إن ده حالنا وإن ده مصيرنا. وأنا لا أعرف شيئا يعني بيكون بمثابة الصدمات الكهربائية مثل هذه الأحوال. علشان كده إحنا لما بنعمل عندنا زيارات في المنصورة للشباب، وبناخدهم كده جولة داخل المقابر، وكل شاب يقف قدام مقبرة كده 10 دقايق ويسأل نفسه السؤال ده: أنا لو جوه دلوقتي أنا هيكون حالي إيه؟ وإيه العمل الصالح اللي هيكون معايا؟ وإيه العمل السيء اللي ممكن يكون سبب لهلاكي جوه القبر؟ ده بيخلي حال الإنسان بالفعل يتغير تماما، بيخلي حال الإنسان بالفعل يتغير تماما. وده كان حال الصالحين دائما، يعني كان حال الصالحين دائما. يعني محمد بن صالح الثمار يقول: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في كل يوم. قال، طبعا هو ده طالب علم محمد بن صالح وشيخه وصالح صفوان بن سليم، فبيقول: أنا سبحان الله كنت أتبعه أتعلم منه، فدخل البقيع ذات يوم فقلت لأنظرن ما يصنع، فقنعت رأسي، خبيت وشي كده. قال: فذهب فوجدته جلس إلى قبر من هذه القبور، فلم يزل يبكي حتى رحمته، وظننت أنه قبر لبعض أهله. اليوم الثاني بعد ما خلصنا الدرس قام أيضا صفوان بن سليم ودخل إلى المقبرة، فجلس إلى قبر آخر وظل يبكي، وظل يبكي. فأنا تعجبت، وكل يوم هيروح قبر حد ويبكي عنده. قال محمد بن صالح: فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر، بيقول له يعني هو بيعمل كده ليه؟ قال: يعني أكل هؤلاء من أهله؟ فقال له محمد بن منكدر: كل هذه المقابر من أهلي، كل الناس اللي في المقابر دول من أهلي وإخوته، ولكن هو رجل يحرق قلبه بذكر الموت كلما عرضت له قسوة. على فكرة هو يعني الناس دي كلها مش قرايب ولا حاجة، ولكن هو بيشعر، لما بيشعر في قلبه قسوة بيروح يقعد، بيروح يقعد مع الناس دي، يقعد مع قدام القبر علشان قلبه يرق، قلبه يرق. مالك بن مغول بيحكي عن شيخه الربيع بن راشد، فبيقولوا له وبيسالوه انت ليه دايما حريص دايما ان انت تشيع الجنائز وتعود المرضى وتصلي على الجنائز وتتبعها وتزور المقابر؟ فقال والله لو فارق ذكر الموت او الاخره قلبي لفسد علي هذا القلب. انا الحاجات دي هي اللي بتفوقني، الحاجات دي هي اللي بترجعني، الحاجات دي هي بتقول لي خد بالك الوضع مش بالسهل ولا بالبسيط. طيب نعمل ايه بعد كده؟ الامر الذي يلي ذلك ان انت تقرب او حضرتك تقربي من ناس انت شايفه بالفعل ان هم اصحاب قلوب رقيقه، ناس صالحين نستمع لكلامهم فيؤثروا فينا، يؤثروا فينا. احنا محتاجين والله والله محتاجين القرب من هؤلاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اجلسوا الى التوابين فانهم ارق الناس افئده. يا جماعه اقعدوا مع حد تائب الله سبحانه وتعالى وشوفوه بيتكلم عن الله ازاي، والله قلوبكم هتتغير تماما، قلوبكم هتتغير تماما. سبحان الملك، سبحان الملك. جعفر بن سلمان كان يقول كنت اذا وجدت من قلبي قسوه غدوت فنظرت الى وجه محمد بن واسع فكنت ممن كنت فكنت يعني فكان الله عز وجل يصلح قلبي ايام. ربنا عز وجل كان يصلح قلبي ايام بايه؟ بنظره واحده لهذا الرجل الصالح محمد بن واسع. سبحان الله. كان سهل بن عبد الله التستري يقول تعرض لرقه القلب بمجالسه اهل الذكر. يا جماعه قربوا قربوا لرقه القلب عن طريق ان انتوا تكونوا قريبين من اهل الذكر، تكونوا قريبين من اهل العباده، قريبين من اهل الطاعه. ابو سليمان الدراني يقول تعرض لرقه القلب بمجالسه اهل الخوف، بمجالسه اهل الخوف. كان احد الصالحين يسمى بيحيى الجلاء، كانوا بيسموه كده، يسمونه يحيى الجلاء. ذنون المصري بيقولوا له انتوا ليه سميته يحيى بالجلاء؟ قال لانه كان اذا تكلم، كان اذا تكلم جلى عن قلوبنا صدأها. الراجل ده احنا كنا لما بنقعد كده معاه وبيكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى كان بيشيل من قلوبنا الصدى اللي عليها، بيشيل من قلوبنا الصدى اللي عليها، فاحنا سميناه كده يحيى الجلاء. سبحان الله. وكان عون بن عبد الله يقول مجالس الذكر شفاء القلوب. يا اخوانا احنا كلنا حالنا اتغير بمجالس الذكر، كلنا حالنا اتغير بمجالس العلم ومجالس الموعظه. يعني اسال الله ان يرفع البلاء عنا لتعود الدروس مره ثانيه يا رب يا رب. احنا محتاجين كده يا اخوانا والله، محتاجين الصالحين اللي نقعد معاهم ونقرب منهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمنا. طب ونعمل ايه بعد كده؟ والسبب الذي يلي ذلك او العلاج الذي يلي ذلك ان انت لازم يكون ليك او حضرتك لازم يكون ليكي عمل خيري بتعمليه، لازم يكون لنا نشاط خيري بنعمله. والله يا اخواننا ويا اخواتنا من طريق التجربه، من طريق التجربه، يعني انا ما وجدت شيء فعلا بيرقق كثير من القلوب القاسيه زي زياره دار الايتام، زياره الايتام، زي السعي على الارامل وعلى المساكين. انا احد الشباب اللي هم يعني كانوا من العتاة في معصية الله سبحانه وتعالى، عتاة في معصية الله عز وجل، كان سبب التزامه وهدايته معانا انه جاء معانا عمل خيري، انه جاء معانا عمل خيري. فشاف أسرة الأب فيها عنده السرطان في الكبد، والأم عندها مش عارف مرض ايه، وبنتهم عندها كانسر وشايلة يعني ثديها، وعندها أولاد، وهي زوجها لما شافها مريضة طلقها، هي اللي بتطلع الاولاد منهم ولد قعيد. فلما دخل على الحاله فشافها بالوضع ده قال احنا بنعصي ربنا واحنا بنتقلب في نعيم الله، ده احنا بنتقلب في نعيم الله. الحاله اتغيرت تماما. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه رجل فقال يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي، فقال صلى الله عليه وسلم اذا اردت تليين قلبك، لو عايز قلبك فعلا يلين، فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. امسح على رأس اليتيم وتصدق على المسكين، تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يلين لك هذا القلب، يلين لك هذا القلب. كذلك ايضا من الاعمال المهمة قوي يا اخوان، من الاعمال المهمة قوي اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يزيل قساوة القلب هو الصوم وتقليل الطعام، ان احنا نصوم ونقلل الطعام شوية. يقول الفضيل بن عياض، يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، ثلاثة تقسي القلب: كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام. ده معناه إيه؟ المرض يزال بضده أو يدفع بضده. نعمل إيه؟ الإنسان لما بيكثر من الصوم يلين القلب. شكى رجل قسوة قلبه لمالك بن دينار، لمالك بن دينار، فقال له: أدمن الصوم، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. داوم على الصيام وقلل الطعام، سبحان الله، يزيل الله سبحانه وتعالى عنك هذه القساوة، يزيل الله تبارك وتعالى عنك هذه القساوة. والأمر الأخير اللي عايز أختم بيه، وفعلا من العلاجات النافعة جدا الناجحة جدا لقساوة القلب، ركعات بالليل، ركعات الليل، قيام الليل بقى، ركعتين كده بالليل كده، كل واحد على قد ما يستطيع كده، والله هذه ركعات يغير الله سبحانه وتعالى بها حال القلب، ويتحول القلب كده لقلب رقيق، لكيان حي، لكيان رقيق، لكيان بالفعل لين. هذه ركعات اللي هي تعتبر مدرسة كبيرة لإزالة، أو مستشفى كبيرة لإزالة أي مرض ينزل بالقلب. بس كده خلص الدرس. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.